بعد ذلك يقول الحق فلا خوف عليهم ولا هم يحذرون. الخوف هو الحذر من شيء يأتي، فمن الخائف ومن المخوف؟ هما المخوف عليه. ايه الحكاية؟ لا خوف عليهم ممن؟ يجوز ان يكون لا خوف عليهم من انفسهم، يخاف الانسان على نفسه ان يرسب، فالنفس واحدة خائفة ومخوف عليها، خائفة الان مخوف عليها بعد الان. في التلميذ يخاف ان يرسب، ما يقولش ان الخائف هو عين المخوف، يقول لا، لان دي في حالة وهذا في حالة. او لا خوف عليهم من غيرهم، طب واي غير يخاف على من انفق؟ من الجائز ان يكون حول كثير من الاغنياء حمقى حين يرون ايديهم مبسوطة بالخير للناس يغمزونهم لينسكوا مخافة ان يفتكروا. خليك عائل، استعد للزمن، لك عيال، يبقى اذا لا خوف عليهم لا من انفسهم ولا من الحمقى حولهم ولا هم يحزنون. كأن الخوف الان والحزن حين يواجهون بالحقائق، فلا خوف عليهم الان ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق تعالى لهم. بعد ذلك يتعرض الحق الى قضية من اخطر قضايا العصر، وهذه القضية كان ولا بد ان يتعرض لها القرآن بصدد ما هو فيه، لانه يتكلم عن النفقة وعن الانفاق، ولا شك ان ذلك يقتضي منفقا ومنفقا عليه. المنفق عليه عاجز، فهب ان الناس شحوا ولم ينفقوا عليه، فماذا يكون موقفه؟ موقفه لا يتعدى امرين. الامر الاول ان يذهب فيقترض، لم يقبل احد ان يقرضه، يأخذ بالربا والزيادة. يبقى ثلاث حاجات اقتصادية: نفقة، فإن حبس الناس النفقة اضطر العاجز إلى أمرين، إما أن يقترض، فإن منع من القرض يبقى لازم يأخذ بالربا، أما كيف يعيش؟ إذن فالآيات التي نحن بصددها تعرضت للهيكل الاقتصادي في أمة إسلامية جوادة أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة غير مطبقة لمنهج الله. ولو أن الأمر طبق بمنهج الله لما كان هناك ضرورة إلى الاقتراض ولا إلى الربا. لماذا؟ لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق، بحيث لو احصيت ما يجب على الواجدين من زكاة واحصيت من لا يقدر عجزا طبيعيا عن العمل لوجدت العاجزين يعيشون في مستوى القادرين بلا فرق. وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبدا. وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنسانا غنيا في مكان قد نبى به مكانه واختار ان يقيم في مكان اخر، فيعجب الناس

تبقى حركاته غير ركيبة وحركاته غير منطقية. الصورة هذه ما هي المناسبة بينها وبين عملية الربا؟ إن أردناها في الآخرة فهي ميزة. ساعة ترى واحد متخبط كده ومفروع اعرف ان دي من ايه؟ بتوع الربا. طب ده في الآخرة. طب وفي الدنيا؟ قال لك في الدنيا برضو غير منطقية. ليه؟ حركة غير منطقية، حركة هستيريا غير منطقية. نقول له ازاي؟ ازاي دي؟ تقول له انظر الى العالم الان. العالم خلقه الله على هيئة من التكامل مش من التكرر. معنى من التكامل ان ذلك فيه امكانيات وذلك فيه امكانيات اخرى، حتى يحتاج صاحب هذه الامكانيات الى صاحب هذه الامكانيات فيلتحم الكون. ولو ان كل انسان وحدة مكررة لاستغنى الكل عن الكل كالافراد تمام. لو ان الافراد متساوين في المواهب لا تجد واحدا يحتاج لواحد ابدا. اما اللي خلى الناس يحتاجوا لبعض ايه؟ لانك ان اجدت فنا من فنون الحياة فقد اجاد سواك فنونا اخرى انت محتاج اليها. فإن احتاجوا إليك فيما أجدت فقد احتجت إليهم فيما أجاد. إذن العالم لازم يتكامل. كذلك خلق الله الكون، مناطق حارة ومناطق باردة ومناطق فيها معادن ومناطق فيها زراعة ومناطق فيها بترول وما الله. ليه؟ حتى يضطر العالم إلى أن يتكامل، ويضطر العالم الى ان يتعايش مع بعضه. ولذلك قلنا فيما قلنا سابقا ان الله حينما تكلم في سورة الرحمن قال والارض وضعها للانام، وضعها متضعة لمين؟ الارض اي ارض واي انام؟ الارض كل الارض للانام كل الانام. فان تحددت بحواجز قلنا لا اجي احب اروح للخير هنا ارض بكر يقول لك لا ما تجيش تستعمرني، لا انت ما جاي تعمل مش عارف يبقى يوجد الفساد. لكن لو ان الارض كل الارض كانت للانام كل الانام بحيث ان ضاق العمل في مكان ذهبت الى مكان اخر بدون قيود عليك. القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الاماكن لانفسها هو الذي افسد الكون. والا فاذا كانت بيئات تشتكي قلة القوت، بيئات اخرى تشتكي قلة الايدي العاملة لارض خراب وهي تطلق ان تطلق. يبقى اذا لو ان الارض كل الارض للانام كل الانام لما حدث عجز. ولذلك يقول لك ضغط السكان الانفجار بينما توجد اماكن تتطلب خلقا ويوجد خلق يتطلبون اماكن. فايه الاختلال ده كله؟ ناشئ من ان القضية غير منطقية في الكون. الكون الذي نعيش فيه فيه ارتقاءات عقلية شتى وطموحات ابتكارية صعدت الى الكواكب وتغزو الفضاء، ووجدت في كل بيت آلات الترفيه. اما كان المنطق يقتضي ان يعيش العالم سعيدا مستريحا؟ كان المنطق يقتضي ان يعيش العالم مستريحا هادئا، لانه كل يوم يبتكر اشياء تعطي له اكبر الثمرة باقل مجهود في اقل زمن. ماذا نريد بعد هذا؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه عالم منطقي على هذا الواقع؟ ولا نجد اغنى بلاد العالم واحسنها احصائيات اقتصادية هي التي فيها القلق وهي التي فيها الاضطراب وهي التي فيها الشذوذ وهي التي فيها الجنون

متفقين على ان ربا النفع. ربا النفع يعني ايه؟ ان اقترض انا شيء الى اجل فلما جاء الاجل لم اجد الوفاء فقلت له اخرني في الاجل وازيدك. هذا هو ربا الايه؟ ربا النفع، تاخير يعني. نقول له والله عالي. اذا الربوية هنا جاءت في مرحلة ثانية مش في المرحلة الاولى، لانني اقترضت الى اجل فلما جاء الاجل قلت اخر وازيدك. يبقى الربا دي فنحل في المنطقة الاخرانية. العلماء الذين قالوا انه بس في ربا النسأ قال لك ولا جاش في ربا الفضل. نقول له يا اخي ده ربا الفضل الربا فيه من اول الامر، وربا النساء اللي انت بتقول عليه هو ده الاصل، ده جاي في المرحلة الثانية، جاي في المرحلة الثانية. امين المعقول ان يشرع لامر يأتي الربا فيه في المرحلة الثانية ويترك امرا يأتي الربا فيه في المرحلة الاولى؟ طب ده الان يجي يقول لك ادفع الزائد اولا وانقصه من الاصل ويبقى عليك الاصل. يعني انت هتاخد 100، المية بكام؟ بعشرة. خليه بعشرة يا سيدي، خلينا ذوق. يقول لك خد 90. يبقى اكن ربا الفضل عمل ايه؟ ده من اول مرحلة وخدها. يبقى امين المعقول ان يشرع القرآن لربا النسأ وهو لا يأتي إلا في مرحلة التأجيل والزيادة ويترك ربا الفضل مع أنه يأتي في أول مرحلة؟ ثم إذا صح عندكم حديث لا ربا إلا في الله، كيف تقولون إذا كان الحديث من روى هذا الحديث هو الذي روى أيضا أن ربا الفضل موجود في إيه؟ في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والمرق وزاد الزبيب، كيف تواجهون الحديث ايضا الذي رواه من تقولون انه قال لا ربا الا في النسأ، كيف تواجهون ان بلالا رضي الله عنه ذهب الى السوق وجاء بتمر برني، يعني تمر جيد اسمه برني، فلما رآه رسول الله وهو ما لم يكن عنده قال من اين لك يا بلال هذا؟ قال لقد اخذت تمرنا واعطيت صاعين منه واخذت صاعا من الجيد. الصورة مفهومة؟ اعطى صاعين وخد صاع واحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عين الربا عين الربا عين الربا، اذا اردت ذلك فبيع صاعيك ثم اشتري بعد ذلك ما شاء. يبقى ده في ربا الفضل ولا مش في ربا الفضل؟ والراوي ده هو الراوي ده كان يجب انك انت تأرخ للاحاديث، لان الاحاديث زي القرآن ما بيجي فيه متقدم ومتأخر، من الجائز ان يكون الاول جاء في النسأ ثم جاء في الايه؟ ثم جاء في الفضل. ثم ربا الفضل ايضا يقول الى النسأ ولا ما يقولش؟ لان الربح المركب بيحصل من ايه؟ طب ما هو بيجي ويقول له مثلا سنة وبعد ذلك نيجي نأخر ونزيد نأخر ونزيد، فكل فضل سينشأ عنه ايه؟ مثلا يقولون لك ضرورات الحياة اقتضت، ضرورات الحياة اقتضت. نقول له ضروريات الحياة اقتضت لخروجك عن منهج الله، فلو ان منهج الله طبق في قيام حكومة اسلامية تأخذ الزكاة كما كانت الحكومات الاسلامية تفعل لتردها من الاغنياء على الفقراء لما وجد مضطر الى هذا. يجي واحد يقول لك ده الكلام ده في الربا استهلاكي لان تستغل ظرف، انما الربا الاستثماري. تقول يا سيدي الربا الاستثماري، طب ما دام استثماري الذي يستثمر مش بيعمل عملية ينشأ منها ربح، ايه يعني تشترط له قدر مخصوص؟ من الذي اشترط في اي عمل استثماري ربحا مخصوصا؟ محدش اشترط هذا. ان في خسارة ومكسب يجي يقول لك ده هم عاملين، نقول له يا اخي ما الذي يطير لو ان الدولة التي تأخذ من استثماري صنعت اجهزة من الموظفين الذين لا عمل لهم ليحسبوا كل عائدات الاستثمار ثم توزعوا على المبالغ المستثمرة ثم يكون الامر امرا اسلاميا؟ اهي شهوة في مخالفة الله؟ اذا كان ذلك قبل ان تهب الهبة الاسلامية وتوجد بنوك على مواصفات الاسلام بحيث يكون لا ائتمان فيها. ومعنى لا ائتمان لا قرض ولا اقتراض، تباشر عمليات ثم تكسب او تخسر. ان ارادت ان تضمن بألا تخسر فعليها كما حصل بالفعل ان تنوع الاعمال، فان خسر عمل ينهض عمل اخر بالكسب. واذا كان لنا ان ناخذ هذه النظمة لاننا كنا محتاجين اليها ولا عندناش نظم، ثم وجد نظام بديل يحقق منهج الله ويحقق ما نهدف اليه من استثمار، ما المانع ان نعمم؟ الذين يقولون ذلك نقول لهم دعوا فتوى العلماء، لان المسألة اصبحت على طرف السمام كما يقولون. اننا ننظر فنجد مثلا بنك زي بنك مصر وشيخ البنوك في مصر صنع فرعا اسمه فرع المعاملات الاسلامية، اليس ذلك شهادة منه ان بقية المعاملات مش اسلامية؟ طب ايه المضرة دي؟ ليه المضرة دي؟ انا بتكلم على اللي عنده لسه فرع غير اسلامي. فاذا كان هذا الامر كذلك يبقى يجب اننا نواجه المسألة مواجهة، ان يجتمع علماء المسلمين بشجاعة ايمانية وليعلموا ان الله اولى ان يجامل، ويجتمعوا بشجاعة ايمانية وتقرع الحجة بالحجة تحتك الاراء، لانه ليس من الممكن الان ان تنهض فتوى فردية لتقرر هذا النظام، لان يجي عالم يقول كذا يجي عالم تاني يقول ايه يقول لا، فيحصل زبزبة في الايه في الفكر الاسلامي. يقول ايها العلماء عليكم ان تجتمعوا وعليكم ان تبحثوا وعليكم ان تنتهوا الى رأي موحد تتفقون عليه حتى لا تشككوا الناس، ولكن تحت مبدأ وضعه رسول الله. نحن لا نتهم من يشرع الربا في بعض البنوك بانه ملوش دين، ما نقدرش نقول دين، هنكون حسني الظن به ونقول له لعل ذلك اجتهاد غلبك فيه الرأس، سنحترم ذلك الرأس، ولكن اتقول انك باجماع ولا فيه علماء غيرك وخالفوك؟ يبقى فيه علماء قالوا بهذا وعلماء، انا لا اقول هؤلاء جمهرة اغلبية وهؤلاء اقلية، مش هقول دي، انا هخليهم سواء، ناس يقولون بالحل وناس يقولون بالايه بالحرم، خلاص. ان لم تجتمعوا على رأي واحد ينقذ العالم الاسلامي من البلبلة فحكموا قول الرسول، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور ايه فاجعلوه من المتشابهات، فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالذي لم يترك ما شبه له لا يستبرئ لدينه ولا يستبرئ لعرضه، ونعوذ بالله ان يكون عالم من علماء المسلمين من هؤلاء. والسلام عليكم ورحمة الله.